Oh, Allah, who is متكبر سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي إلى ختام هذا الاحتفال الكريم بهذه التلاوة الكريمة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وختمنا بها احتفالنا في هذه الليلة الكريمة والذي شاركنا به أبناء محافظة الوردية ومحافظات الوجه البحري احتفاءهم بذكرى العارف بالله القطب الكبير سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة طنطا. أيها الإخوة المؤمنون، وكان معنا من مجتهدي الإذاعة المجتهد الشيخ سامي النوار، ومن قراء القرآن الكريم القارئ الشيخ محمد أحمد بسوني، والقارئ الشيخ عبد الله سليمان سلبي، والقارئ الشيخ محمد محمود القبلاوي. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، ونتوجه إلى الله العلي الكريم.